ما هي الشروط التي يجب توفرها في الخف ليمسح عليه؟ لقد اشترط عدد من أهل العلم شروطا في الخف الممسوح عليه، أغلبها لا تصح لعدم دلالة الأدلة عليها. أما الشروط الصحيحة التي دلت الأدلة عليها فهي: أولا، أن يكون الخف طاهرا، ثانيا، أن يكون المسح في الحدث الأصغر، ثالثا، أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء، والله أعلم.